أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن نقص النساب في بعد الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. ما حكم الزكاة؟ ما حكم الزكاة؟ ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي من أهم الأركان بعد الشهادتين والصلاة. وهل يقاتل مانعها وإن لم يجحد وجوبها؟ يقاتل مانعها، يعني مانع الزكاة، ولو لم يجحد وجوبها. ومن جحد وجوبها فما حكمه؟ كفر. من جحد وجوب الزكاة كفر، لأن وجوبها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. الزكاة لغة النماء والزيادة، وتطلق كذلك على الطهارة والصلاح ومدح والمدح. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولما سمي المخرج من المال زكاة؟ لما سمي المخرج من المال زكاة؟ لأنه يزكي المال ويطهره. وتعريف الزكاة في الشرع: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب، وش يخرج؟ يخرج صدقة التطوع. صدقة التطوع فليست بواجب. حق واجب في مال خاص. مال خاص وش معناها؟ يعني المال الزكوي الذي تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة لا تجب في كل المال، لا تجب في كل ما يملك الإنسان من عقار ومنقول وأثاث وأمتعة، لا، وإنما تجب في أموال مخصوصة، وهي ما تجب فيه الزكاة. ما هو الذي تجب فيه الزكاة على العموم؟ بهيمة الأنعام، والأثمان الذهب والفضة، والخارج من الأرض، وليس كل الخارج وإنما فيما يخرج منه. نعم. وعروض التجارة هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. لطائفة مخصوصة، من هي؟ الأصناف الثمانية الذين سماهم الله جل وعلا في كتابه على ما سيأتي بيان كل طائفة، كل صنف منهم، وهم على العموم من هم؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بقي واحد، وفي الرقاب. وجوب الزكاة بشروط، فما هي؟ ما هي شروط وجوب الزكاة؟ شروط وجوب الزكاة. شروط وجوب الزكاة خمسة شروط، إذا توفرت الشروط يعني اجتمعت وجبت، وإذا اختل شرط منها فإنها لا تجب، وهي: أولا كان زملائك معهم قانعين، أحسن لو بدأت بها، الأهم فالأهم، أحسن. الإسلام، فمن شروط وجوب الزكاة الإسلام، فإذا كان المرء كافرا ذميا مثلا في بلاد المسلمين عنده أموال، هل نأخذ منه زكاة ماله؟ لا، لأنه لا يستفيد من أخذها شيء، لأنه لا يستفيد من أخذها شيئا، وليس من أهل الاحتساب، وهذا العمل قربة لله جل وعلا، فلا يستفيد منها إلا من اتصف بالإسلام. شرط الأول الإسلام. الكفار أليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ مخاطبون ويعاقبون عليها في الدار الآخرة. إذن لماذا لا نأخذها منهم؟ لأنهم لا يستفيدون منها. إذا أسلم وكان قد جمع أموالا في حال كفره، فهل نأخذ منه زكاة ما مضى؟ لا، لأن الإسلام يجب ما قبله، فالمسلم لا يكلف بصلاة ما مضى من عمره من غير صلاة إذا أسلم، ولا يكلف بدفع زكاة ما مضى من السنوات عن ماله، وإنما يكلف بها من بعد إسلامه. الثاني الحرية، فالمال بيد الرقيق أو بيد المكاتب إذا كان له فهو وما ملك لسيده، فليس له ملك، وإذا كان لسيده فزكاته تجب على سيده لأنه يعتبر من ماله. والمكاتب بيده مال، هل يؤخذ منه الزكاة؟ لا يؤخذ منه الزكاة حتى يسدد ما عليه ويعتق، فإذا عتق حينئذ يستأنف حولا، يبدأ حولا جديدا. والمبعض، هل تجب في ماله الزكاة؟ بقدر ما فيه من الحرية، إذا كان عنده 1000 ريال مثلا ونصفه حر ونصفه رقيق، فما الذي يجب عليه زكاته؟ 500، نصف المال. وهل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ نعم تجب على قول الجمهور. الثالث، الثالث ملك نصاب، فإن كان عنده مال لا يبلغ نصاب فلا تجب عليه الزكاة. ملك النصاب مثلا عنده 18 مثقال من الذهب، هل تجب عليه زكاته؟ لا. عنده 50 ريالا سعودية حال عليها الحول، هل تجب فيها الزكاة؟ لا، لأنها أقل من النصاب. إذا كان عنده نصاب ثم نقص في أثناء الحول ثم تم، فهل يبني على حول السابق أم يستأنف؟ يستأنف. عنده مثلا نصاب من الإبل أو نصاب من الغنم أو نصاب من الذهب، ابتدأ الحول من حين تمام النصاب ثم في أثناء الحول نقص عن النصاب، نقص عن النصاب ثم تم قبل أن يتم الحول، فهل يعتبر حوله الذي بدأ به الأول أم من حين تم بعد النقص؟ من حين تم بعد النقص. الرابع من شروط وجوب الزكاة استقراره، يعني أن يكون ملكه له مستقر بالجملة أو في الجملة، في الجملة، ليدخل نماء الوقف على شخص معين ففيه الزكاة. نماء الوقف، ريع الوقف مثلا على شخص معين، سواء كان ريعها دراهم او ذهب يعني اجرة مثلا او ثمرة او نتاج ماشية او نحو ذلك، فان فيه الزكاة اذا كان الوقف على معين وهذا ليس بمستقر فهو مستثنى لانه على شخص معين. هل تجب الزكاة في دين الكتابة؟ السيد باع الرقيق على نفسه 10,000 والتزم الرقيق لسيده 10,000، هل يؤدي السيد زكاتها؟ لا تجب فيها الزكاة لأنها غير مستقرة، فالرقيق يملك تعجيز نفسه. كذلك مهر المرأة قبل الدخول، مهر المرأة قبل الدخول فإنه غير مستقر. الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول في جميع الأموال، مضي الحول في غير المعشر ونتاج السائمة وربح التجارة. إذا كان عنده سائمة لم تبلغ نصابا ثم بلغت نصابا، فيبدأ الحول من حين ملكها أم من حين تمت نصابا؟ من حين تمت نصابا. إذا كان عنده 40 شاة من ابتدأها من رجب، فلما كان في جماد الثانية من العام المقبل من العام الثاني صارت 39، وبعد يومين أو ثلاثة ولدت واحدة منها فصارت 40، فهل تجب الزكاة عند تمام الحول الأول؟ لا، ينقطع الأول. فإن ولدت واحدة ثم ماتت واحدة من الأمهات فهل يبني على الحول السابق أم لا؟ يزكيها، يبني على الحول الذي بدأه. إذا ملك 35 شاة في رجب وتمت 40 في رمضان فمتى تجب زكاتها؟ في رمضان من العام الثاني، ولا يتم حولها في رجب لأنها كانت ناقصة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويتم المستفاد إلى نساب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله. هو عنده نصاب من أول، عنده 40 شاة، ثم استفاد رأسين من الإبل، فهل يزكي الإبل لأن عنده ما يكمل نصابها من الغنم أم لا؟ أم لا زكاة في الإبل حينئذ ولو حال عليها الحول؟ لا زكاة في الإبل ولو حال عليها الحول، لأن المستفاد من غير جنس ما بيده. عنده 60 ريالا حال عليها الحول يزكيها باستمرار. استفاد معها إرثا لا ربحا، استفاد معها إرثا 30 ريالا، فهل يزكي 30 إذا تم حولها أم نقول إن 30 لم تبلغ النصاب؟ نعم، من يقول لي يزكي 30 لأنها وإن لم تبلغ نصابا في حد ذاتها إلا أنها مع ما قبلها. ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، دراهم مع دراهم، فإن كان من غير جنسه فلا يضم، كإبل مع غنم تختلف. أو في حكمه، ذهب مع فضة، هذه وإن لم تكن من جنسها إلا أنها في حكمها، حكمها واحد النقدين. فلو كان عنده 100 درهم مثلا و18 مثقالا من الذهب فهل يزكيها؟ نصاب الدراهم 100 درهم ونصاب الفضة 20 مثقالا، عنده 100 درهم و18 مثقالا، فهل يضم بعضها إلى بعض ويزكيها أم لا؟ نعم يزكيها، لأن الدراهم والفضة حكمهما الدراهم والذهب حكمهما واحد وهما النقدان أثمان. ويزكي كل واحد إذا تم حوله، عنده 1000 درهم ثم من رجب، ثم استفاد 30 مثقالا من الذهب بعد ذلك، فهل يزكيها دفعة واحدة في رجب أم يزكي الدراهم في رجب والذهب على تمام الحول بعد حصوله عليها؟ على تمام الحول بعد حصوله عليها. إذا كانت الدراهم من رجب والذهب من شوال فإنه يزكي الدراهم في رجب ويزكي الذهب في شوال في وقته. ومن كان له دين أو حق من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. ومن كان له دين أو حق، سواء كان دين أو حق من الحقوق مغصوب مثلا أو مسروق وقد عرف سارقه وسيدفعه، أو موروث مجهول هذا الحق أو معلوم، أو كان صداق امرأة وتم الدخول بعد ذلك، أو ثمن مبيع، أو قرض أقرضه شخصا، فإذا قبضه زكاه لما مضى. وهذا الدين لا يخلو، إما أن يكون على ملي أو على فقير أو غير ملي. عندنا الملي ملي بماله وملي بمعاملته وملي بإمكان مطالبته، يقال له ملي، لكن فيه غير ملي، لا نقول فقير وإنما نقول غير ملي. غير ملي إما أن يكون فقيرا لو طالبته ما وجدت عنده شيئا، أو غير ملي لكونه مماطل ما يعطي الحق صاحبه، والمال إذا دخل عليه يكاد ييأس منه صاحبه، هذا يقال له غير ملي ولا نقول له فقير. غير ملي لكونك لا تستطيع أن تخاصمه لعلو مرتبته وظلمه، هو عنده دراهم وغني لكنك لا تستطيع مخاصمته، فهذا يقال له غير ملي. فإذا كان الحق عند ملي فيجب على صاحب الحق أن يزكيه كل سنة إذا حال عليه الحول، وإذا كان الحق عند غير ملي فتزكيه إذا قبضته. ماذا تزكيه؟ في المسألة 3 أقوال. تزكيه إذا قبضته لما مضى سنة أو سنتين أو أكثر، تزكيه لسنة واحدة مضت، تبدأ به حولا جديدا. فإذا كان الدين على ملي أو القرض على ملي أو المسروق عند ملي أو المغصوب عند ملي فتزكيه في كل سنة قبضته أو لم تقبضه، لأنك متى أردته حصل لك. ويخشى أن المرأة يقرض ماله أو يودع ماله عند شخص لأجل أن لا يؤدي زكاته، فنقول يجب إخراج الزكاة إذا كان المال عند ملي في كل سنة. عند غير ملي في المسألة ثلاثة أقوال، أعدلها وأوسطها أنه يزكيه لسنة مضت فقط، هذا هو الأقرب والله أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل أنه يزكيه لما مضى من سنوات، وقيل لا تجب فيه الزكاة وإنما يستأنف به حولا من حين قبضه. روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، وقد وهذا إذا كان عند ملي، نعم، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، يعني لأن المرأة قد يترك المال عند غيره يقول علشان ما أزكيه، أو ترك المال عند غيره بغير قصد الفرار من الزكاة، نقول أدي زكاته سنويا. نعم. ولو قبل دون نساب زكاه، وكذا لو كان بيده دون نساب وباقيه دين أو غصب أو ضال والحوالة به أو العبرة أو ضال. ولو قبض دون نصاب زكاه عند شخص غير ملي، لك 30 مثقالا من الذهب، هذه إذا قبضتها قلنا أخرج زكاتها، قبضت منه 15 مثقالا من الذهب، هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ نعم تجب فيها، لأنها بما عند المدين تبلغ نصابا، لكن تزكي ماذا؟ تزكي 30 كلها أم تزكي 15 التي قبضتها؟ تزكي 15 التي قبضتها، ولا نقول إن 15 أقل من نصاب، لأنها ليست هي ملكك فقط، فيه غيرها، لكنها عند ملي، عند غير ملي فلا نطالبك بزكاتها حتى تقبضها. ولو قبض دون نصاب زكاه، وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب. بيدك 15 مثقال من الذهب، وأنت تطالب زيد، وزيد هذا غير ملي، ب15 مثقال من الذهب، فهل يجب أن تزكي 15 مثقال التي بيدك؟ نعم، لأنك تملك نصابا، لكن بيدك بعضه وبعضه ليس بيدك، فنأخذ منك زكاة ما بيدك وما ليس بيدك، إذا رده الله عليك فأخرج زكاته. والحوالة به أو الإبراء كالقبض. والحوالة به والإبراء كالقبض. عند زيد لك 20 مثقالا من الذهب، متى تجب زكاتها؟ إذا قبضتها، إذا قبضتها تخرج زكاتها لسنة. تم عليها الحول وهي عند زيد، ثم جئت إلى زيد وقلت له أبرأتك من الدين الذي في ذمتك 20 مثقالا من الذهب، هل تجب عليك زكاة هذا الدين الذي أبرأت المدين منه أم لا؟ نعم تجب عليك الزكاة، لأنك بإبرائك إياه كأنك قبضته، فعليك زكاته. والحوالة به كذلك أو عليه. الحوالة به عند زيد لك 20 مثقالا فحولك بها على عمرو فكأنك قبضتها، والحوالة عليها عنده لك 20 مثقالا فحولت أخاك عليه فكأنك قبضتها، فعليك زكاتها والحالة إذن. ولا زكاة في مال من عليه دين، لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. شخص عنده مئة ريال سعودي، هذه نصاب؟ نعم. هو مطلوب لشخص آخر يطلبه 50 ريالا، كم الصافي له من الذي عنده إذن؟ 50 ريالا، هل عليه زكاة؟ نقول عندك 100 الآن، أخرج زكاتها. يقول أنا مطالب 50 منها، فما يبقى لي منها إلا 50، فنقول إذن ليس عليك زكاة، لأن الدين الذي عليك ينقص النصاب. أو كان المال كثيرا بدون نظر إلى النصاب، عنده 10,000 ريال حال عليها الحول في صندوقه، وهو مطلوب 4,000 ريال، كم يزكي من هذا الذي حال عليه الحول في صندوقه 10,000؟ كم يزكي منها؟ هل يزكيها كلها ام يزكي بعضها؟ يزكي كم؟ يزكي 6,000، لان عنده 10 لكنه مطلوب 4، فما يزكي الا ما يصفي له. عنده 10,000 ريال لكنه مطلوب 10 مثاقيل من الذهب، فهل يزكي 10,000 وإن كان مطلوبا ذهب، أم يخصم من 10,000 قيمة الذهب هذا فلا يزكيه؟ نعم، يخصم قيمة الذهب المطلوب فلا يزكيه، لأنه سواء كان الدين من جنس ما عنده أو يختلف عنه. عنده مثلا أرض معدة للتجارة قيمتها 100,000 ريال معدة للتجارة ليست للسكن، فهذه الأرض إذا كانت معدة للتجارة فيها زكاة. مطلوب لشخص آخر 50,000 ريال، كم يزكي من قيمة هذه الأرض؟ يزكي 50,000 فقط، ولا يزكي القيمة كاملة، لأنه مطلوب بقدر 50,000. يعني سواء كان الدين من جنس المال المزكى أو من غير جنسه. ولو كان المال المزكي ظاهرا ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. ولو كان المال المزكى ظاهرا، لو هذه إشارة إلى الخلاف القوي. المال نوعان، مال ظاهر ومال خفي ليس بظاهر. الظاهر مثل السائمة ما يستطيع جحدها، لأنها ترى بالعين، كل الناس يرونها، هذه ماشية فلان لا يستطيع أن يخفيها تحت الأرض، يطلع عليها. زرع مثلا له واستوى وأينع وبدأ يحصد، يستطيع أن يخفيه؟ ما يستطيع، هذا مال ظاهر يسمى. ذهب وفضة في الصناديق، هذا مال ظاهر أو خفي؟ هذا خفي، إخفاء يستطيع إخفاءه، لو عنده مئات الآلاف يقفل عليها أو يدفنها تحت الأرض ما يدرى عنه، وربما يتصدق عليه وعنده الأموال الطائلة، لأنه لا يدرى عن هذا المال الذي أخفاه. فعندنا مال ظاهر ومال خفي، فالمال الخفي لا تجب فيه الزكاة بقدر الدين، لأنه يدين في هذا فيما بينه وبين الله. عنده 100,000 ريال مقفل عليها في الصندوق، وهو مطلوب مثلا 20,000، كم يزكي؟ يزكي 80. لكن عنده 100 من الإبل ماشية سائمة، ومطلوب 5,000 ريال مثلا، هل يخصم هذه 5,000 المطلوبة من 100 من الإبل؟ هذا فيه خلاف، الذي سار عليه المؤلف رحمه الله على أنه يخصم الدين حتى من المال الظاهر. يقول أنا عندي 100 من الإبل زكاتها كذا، لكني مطلوب 20 من الإبل، كم يزكي؟ 80. هذا على القول الذي سار عليه المؤلف رحمه الله. القول الآخر أنه إذا كان المال ظاهرا فإن نفوس الفقراء تتعلق بهذا المال الظاهر فيخرج زكاته كاملا وإن كان مدينا، مثله الزرع مثلا، حصد وحصل عنده 100 صاع من البر، حصل عنده ما فيه الزكاة أكثر من النصاب مثلا، فهل يقول إني مدين بكذا أخصمها من الزكاة؟ قولان، الذي سار عليه المؤلف على أنه يخصمها ولو كان المال ظاهرا، القول الآخر أنه إذا كان المال ظاهرا فلا يؤثر عليه الدين. وكفارة كدين وكذا نظر مطلق وزكاة ودين حج وغيره، لأنه يجب خداؤه أشبه دين العدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء. وكفارة كدين عليه كفارة، عليه كفارة عتق رقبة، عتق رقبة والرقبة موجودة مثلا، وعنده 20,000 ريال حال عليها الحول، عليه كفارة، سأل عن قيمة الكفارة، قيمة الرقبة، فوجدها 10,000 ريال، كم يزكي؟ يزكي 10 فقط، لأن نخصم من 20,000 قيمة الرقبة التي سيشتريها كفارة عنه. وكفارة كدين، يعني إذا كان عليه كفارة فإنه كالدين. كذلك إذا كان عنده 300 ريال، 300 ريال حال عليها الحول، وعليه كفارة ما يستطيع الرقبة، لكن عليه كفارة إطعام 60 مسكين، إطعام 60 مسكين لكل مسكين مثلا 1.5 كيلو من الرز، 90 كيلو قيمة هذا الرز الذي سيطعمه كفارة 200 ريال، وهو لا يملك إلا 300، كم يزكي؟ 101، يزكي 101، لأن عليه كفارة تأخذ من رأس ماله الموجود. وكفارة كدين، لأن في ذمته. وزكاة ودين وحج وغيره. كذلك إذا كان عنده 300 ريال حال عليها الحول، حال عليها الحول، عنده زكاة العام الماضي ما أخرجها، مطلوب منه أن يخرج 20 ريالا في ذمته ما سددها إلى الآن، كم نقول له يزكي هذه السنة؟ 300 أو 280؟ 280، لأن نخصم عليه ما مطلوب من زكاة الدين الذي عليه حق الله الزكاة، زكاة من العام الماضي مستقرة في ذمته، فتخصم من رأس ماله الحالي. ودين حج، حج في ذمته، نذر مثلا أن يحج، نذر أن يحج، الحج مستقر في ذمته الآن، عنده 10,000 ريال حال عليها الحول، وهو مطلوب مأمور بأن يحج، الحج يكلف عليه 8,000 ريال، كم يزكي؟ 2,000 ريال، يخرج زكاة 2,000، 50 ريال فقط، لأنه يجب قضاءه أشبه دين الآدمي، لأن الدين سواء كان لله كالحج أو دين لآدمي مبلغ من المال أو زكاة مال حق للفقراء ولله جل وعلا، فكلها تعتبر دين. والله جل وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دين الله أحق بالوفاء. نعم. ومتى برئ ابتدع حولا، ومتى برئ ابتدع حولا، إذا أبرأ ذمته مما عليه ابتدأ الحول، إذا كمل النصاب، عليه رقبة مثلا وعنده 10,000، اشترى الرقبة 10,000 إلا 50 ريال، 50 ريال حال عليها الحول، هل فيها زكاة؟ لا، لأنها أقل من النصاب، فإذا بلغت نصاب 56 ريال سعودي يبدأ الحول إذا برئت ذمته عن الكفارة ونحوها. وإن ملك نسابا صغارا إن عقد حوله حين ملكه، لقوله لعموم قوله عليه السلام في 40 شاة لأنها تقوى على الكبير والصغير. لو أن شخصا جمع سخالا وعناقا صغار، اشترى من هذا 10 ومن هذا 10 ومن هذا 10 واجتمع عنده 40 سخلة صغيرة، لأن على 10 أيام و20 يوم، واكتمل عنده 40، فيبدأ النصاب، يبدأ الحول من متى؟ من حين ما اكتملت 40، ولو كانت من البهم فإنه يبتدئ حولها من حين تمت عنده 40، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاة، ولم يقل صغيرة أو كبيرة. لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. لكن لو شرع هذه السخالة الصغار والبهم وبدأ يرضعها بالحليب من شاة عنده أو شياع عنده، أو يشتري لها حليب المجفف ويرضعها، فهل تجب فيها الزكاة؟ لا، لأنها ليست بسائمة. متى تكون سائمة؟ إذا بدأت ترعى من البر، ولو كانت في البر مثلا، إذا كانت ماذا تأكل الشجر وإنما ترعى الحليب، فهل يبدأ حوله؟ لا، ما يبدأ حوله إلا من بدء كونها سائمة. والله أعلم، صلى الله على نبينا.